ازدادته غالبا الازدياد بخلاف ضده. أقول هذا الشرح في كتاب العلم عندما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، ثم رواه مرة أخرى في صحيحه من كتاب الأدب. قال ابن حجر في شرحه هنالك حيث بوب البخاري للحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. قال وهو من قول عائشة رضي الله عنها، رواه مالك في الموطأ في صلاة الضحى وكذلك في قصة الصلاة بعد العصر. قالت وما كان يصليها في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عليهم صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن، أي لإقامة حجة الله على أهل اليمن ودعوتهم إلى الإسلام. قوله يسر أمر بالتيسير، والمراد به الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى، من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير. قال الطبري الأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلا، أي يترك العبادة أصلا الفرض، أو يعجب بعمله فيحبط فيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعدا للعاجز، والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه في رمضان. وزاد غيره أي غير الطبري في ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد، كما قال الفقهاء إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، كما في قصة الأعرابي حيث بال في المسجد والحديث في الصحيحين، فقام عليه الصحابة زجروه زجرا شديدا يبول في المسجد، فقال النبي ومنعهم من هذا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وفي رواية إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروى الشيخان من حديث عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. قال الحافظ ابن حجر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أي من أمور الدنيا، يدل على ذلك قوله ما لم يكن إثما، لأن أمور الدين لا إثم فيها، وأبهم فاعل خير ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل المخلوقين، إلا أخذ أيسرهما أي أسهلهما. وقوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل من الأمرين مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد، وفي رواية الطبراني في الأوسط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط. وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر والإقناع باليسر. روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال الحافظ باب الدين يسر أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسلامية الإصر والشدائد التي كانت على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن توبة بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كانت بقتل أنفسهم، إن فعلوا المعصية لا تقبل توبتهم ولكن يقتلوا أنفسهم كما في نص آية سورة البقرة. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع عن الذنب والعزم على العمل الصالح والثبات عليه وعدم الرجوع إلى المعصية والندم على ما كان منها. قوله أحب الدين إلى الله أي خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله ورسوله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أعربي لم يسمه أي الإمام أحمد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم أيسرة. وجهالة اسم الصحابي لا تضر على صحة الحديث. خير دينكم أيسرة، والدين جنس أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنيف الميل. والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمعنى لا يتعمق أحد ويتشدد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، قال فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين متشدد متعمق من غير دليل، أن كل متنطع في الدين ينقطع ولا يستمر في عبادته وأعماله الدينية، لأنه شدد على نفسه بما لا يطلبه الله ورسوله. وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الفجر في الجماعة وقد شغل بالنافلة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن الأسلمي وهو صحابي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسرة. وقد يستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإنه من اليسر. قلت والحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع منهي عنه، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. قوله فسددوا أي الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. قوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. قوله وأبشروا أي أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيع الإنسان لا يستلزم نقص أجره المبشر به تعظيما له وتفخيما. الذي كان من عادته أن يصلي قائما ثم أصابه المرض فصلى عجزا راغما عنه قاعدا، فله أجر صلاته قائما لأنه لا واجب مع العجز. والمراد من الحديث ألا يجهد المؤمن نفسه في العمل الصالح حتى ينقطع عنه ويتركه ويمله ويعجز، بل على أن يعمل ويتلطف ويتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع. قلت وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن كثير في تفسيره أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عائذ بن شريح، قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورواه البزار في مسنده ثم قال لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قال أبو حاتم الرازي فيه في حديثه ضعف، قال ابن كثير: ولكن رواه شعبة عن معاوية ابن قرة عن رجل عن ابن مسعود موقوفة. كذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم في المستدرك مرسلا عن الحسن البصري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي رواية ابن جرير في تفسيره: أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين، فهو مفرد واليسر نكرة، فتعدد، ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين، يعني في قوله فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد لأنه نكرة. وروى البزار في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة. ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب أي الزكي، وأتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. ثم قال تعالى بعد هذه الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك وانصب لحاجتك. وعن ابن مسعود قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. ومثله عن ابن عباس، ورواية أخرى عن ابن عباس: فانصب في الدعاء. وعن الضحاك: فانصب في العبادة. قلت: وذكر القرطبي في جامعه عند هذه الآية: فإن مع العسر يسرا. عن عمر بن الخطاب قال: يراسل أبا عبيدة بن الجراح: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال القرطبي: ثم ابتدأ الله فقال مبتدئا: إن مع العسر يسرا. فهذا وعد عام لجميع المؤمنين، أي ومع أن الكلام على النبي ألم نشرح لك صدرك الآيات، فهذا القول عام في النبي وفي غيره. فهذا وعد عام لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه، أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة. وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة، والذي في الخبر: لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر واحد لن يغلبهما، وإنما يغلب أحدهما إن غلب، وهو يسر الدنيا. فأما يسر الآخرة فكائن لا محال للمؤمنين، ولن يغلبه شيء. أقول: ربط الله بين هذه الآية والتي بعدها فقال: فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكأنه سبحانه وهو أعلم جعل اليسر مرتبطا بالعبادة والنصب والاجتهاد فيها بإخلاص النية لله وحده سبحانه وتعالى. ف فأتى بهذه الآية والأخرى ليربط بين الاجتهاد في العمل الصالح وقرب اليسر والبشرى والأمل فيما عند الله، لأن الله يكرم عباده المؤمنين بالتفريج عليهم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبقدر التقوى يكون الإكرام ويكون اليسر والتيسير. يؤيد ذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من كل كرب بالتقوى، وعليه كلمة عامة المفسرين. قال ابن كثير: ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. غابت هذه الأمور الدينية والحقائق الربانية عن جل المؤمنين، تحايلوا على الحرام ليكسبوه، ولا يمكرون إلا بأنفسهم، وليس هناك رزق ولا طمأنينة ولا أمان ولا سعة إلا بتقوى الله. قال بعض العلماء: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال الربيع بن خثيم: من كل شيء ضاق على الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى في الخطبة الأولى، وعلمت أن أصل هذا الدين اليسر والتبشير والحنيفية السمحة السهلة، وأنه يحارب التشدد العار عن الحجة والدليل والبرهان، ويمقته ويبغض أهله ويبغض أهله، فاعلم أن ما يقوم به هؤلاء الجهال ذوو اللحى من الإفساد في الأرض باسم الدين، وتكفيرهم لعامة المسلمين، واستحلال دمائهم وأعراضهم، لا يمت لدين الإسلام الحنيف بصلة. وهم ليسوا منا ولسنا منهم، ونحن براء منهم ومن ضلالهم وجهلهم وتشددهم الذي ليس عليه أثارة من علم، فنبرأ منهم ومن منهجهم التخريبي الذي صبغ زورا وبهتانا بالدين الإسلامي العظيم الذي قام على اليسر والسهولة واللين والتيسير على عامة الناس، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنه لا واجب مع العجز، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وأنه لا إكراه في الدين لغير المسلمين، وأن الدعوة إلى الإسلام إنما تكون بإظهار تعاليم الإسلام السمحة السهلة العظيمة التي تتناسب مع فطر النفوس السليمة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا بحسن معاملاتهم في بيوعهم دخل في دين الله أفواج من المعاملة الحسنة، وأنه لو ترك الناس مع تعاليم الإسلام الحق من غير أن يتدخل جهول متشدد يعبث بدين المسلمين لدخل في دين الله الناس أفواج، وأن كل ما هنالك شرذمة من الضلال المضلين المضلولين شوهوا الدين وعبثوا بشريعة رب العالمين، والله ورسوله والمسلمون منهم براء. وعلى ضوء ما تقدم كذلك يعلم أن باب التوبة مفتوح لكل عاص لله مهما كانت معصيته. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ولا تكن من القانطين. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والقنوط اليأس من الخير ومن رحمة الله في التوبة، فلا يدفع عنك جرمك ومعصيتك ومهما كانت على أن ألا تتوب وترجع إلى الله. وكذلك على ضوء ما تقدم لا بد أن يدب في قلوب المسلمين الأمل فيما عند الله من الخير في الدنيا والآخرة، وأن الأحوال بإذن الله إلى إفراجة وتيسير، فإن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأحسنوا الظن بربكم، ومن حسن الظن حسن العمل. لقد قامت الدولة المصرية حفظها الله بجملة كبيرة من المشاريع الضخمة الكبيرة لبناء الدولة وإصلاحها، ولهذه المشاريع ثمار تعود على المصريين، فاصبروا فإن الفرج قريب وإن مع العسر يسرا. ويكفينا جميعا أن كل هذه المشاريع إنما أقيمت للصالح العام، ونحن على يقين بفضل الله أن حاكم مصر حفظه الله رجل نظيف لم تتلوث يداه، ولا يريد إلا صالح العباد والبلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الراعي والرعية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.